فكسرت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انشرت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن انشر على سبعة أحرف، فاقرأ ما تيسر منه. قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقرأ من الليل في المسجد، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها من سورة كذا وكذا. باب الترتيل بالقراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره أن يهذك هذه الشعر بها يهرق وفصل. قال ابن عباس فرقناه وفصلناه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة، فقال هدمت هذه الشعر، إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورة من آل حامين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي هي لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه واستمع ثم إن علينا بيانه. قال إن علينا أن نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. باب مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأسدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. هذه الترجمة ترجمة الإمام البخاري ليرد على بعض العلماء الذين يقولوا أنه لا يقول سورة البقرة، إنما يقول السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها العنكبوت، السورة التي ذكر فيها النمل، السورة التي ذكر فيها الفيل مثلا. وهذا أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول سمى سورة الآيتين التي في آخر سورة البقرة. ما الرسول كده قال من قرأ الآيتين التي في آخر سورة البقرة فقد كفت، وسمى الرسول سورة البقرة. فإذا جاء كلام الرسول لا كلام لأحد مهما كان. ذلك الإمام البخاري ليرد على العلماء الذين يكرهون أن يقول الإنسان سورة البقرة أو سورة الفيل أو سورة النمل أو سورة العنكبوت، إنما يقول الإنسان سورة التي ذكر فيها البقرة والسورة التي ذكر فيها العنكبوت والسورة. فهذا لرد عليهم سورة كذا وكذا كسورة العنكبوت وسورة النمل وسورة الفيل وغير ذلك. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن عق عن علقمة وعبد الرحمن ابن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتا. فالرسول قال من آخر سورة البقرة، هذا محل الشاهد. الرسول سمى آخر سورة البقرة وما قال السورة التي ذكر فيها البقرة. فإذا الكلام ما في شيء، وهذا دليل على أنه ذلك جائز، وأن الإنسان يسمي سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النساء أو سورة النمل أو غير ذلك. كفتاء معنى كفتاء تقدم هذا الحديث نص في أول أنه كفتاء من قيام الليل ها؟ أو كفتاء حفظتاه من الشيطان أو حفظتاه أبا قد فسرها بعدة تمام. ثم ذكر حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد الله القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرت حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعت تقرأ قال أقرأنيها رسول فقلت لو كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعت فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا هشام اقرأها فقرأها القراءة التي سمعت فقال رسول الله هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها فقرأتها التي أقرأنيها فقال رسول الله هكذا أنزلت ثم قال رسول إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه فالحديث عن هؤلاء الأئمة عروة بن الزبير عن حديث المسور عن عبد الرحمن القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام وهذا من الصحابة يقرأ سورة الفرقان وسورة الفرقان سورة معروفة في القرآن بين سورة النور وبين سورة الشعراء وهي سورة في حياة رسول الله استمعت لقراءته فإذا هو وهذه إذا فجائية فإذا هو يقرأها على دائما إذا الفجائية تدخل على الجمل الإسمية إذا الظرفية تدخل على الجمل الفعلية إذا السماء انشقت ولو كان دحين إذا السماء فهي يعني فاعل لفعل محذوف ما نعرف واحد لو قال إذا السماء انشقت إيش إعرابها نقول السماء فاعل لفعل محذوف إذا انشقت لا تدخل إذا الظرفية على الجمل الإسمية فإذا وجدناها داخل على الجمل الإسمية فلازم نقدر قبلها فعل فهنا إذا فجأة فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة يعني مو كلها مغيرة في بعض حروف يعني تجد وهذا معروف أن القراء يختلفون في القراءات كثير فتجد مثلا بعضهم يقول مثلا يعملون تعملون مثلا هذا ومثل هذه الأشياء فلا تقول لم يقرأني فكنت أساوره في الصلاة يعني كنت أمسكه في الصلاة يعني وأمنعه من قراءة من هذه القراءة لكن انتظرت حتى يتم من الصلاة وكانت الظاهر أن الصلاة هذه نافلة نعم فانتظرته حتى سلم فلببته لببته يعني مسكه هكذا أخذه بثوبه وفعل به هكذا هذا معنى التلبيب فقلت له من أقرأك هذه السورة من أقرأك هذه السورة التي سمعت تقرأها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذب الرسول أنا أقرأني هذه السورة مو زي قراءته ما يصير هذا أنت كذاب يعني وهذا يعني تحمس من عمر بن الخطاب لأنه صحابي زيه في درجة واحد إنما عمر أفضل منه فوالله إن رسول له أقرأني وهذه اللام هي اللام الذي تدخل على يعني ضمير الفصل له أقرأني هذه السورة التي سمعت فانطلقت به إلى رسول أقوده يعني أقود مرة فقلت يا رسول إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تكن وليس كلها مغيرة بعض حروف كذا وهذا يسمع معروف أن القراء يختلفون فيها وإنك أقرأت من سورة قال يا هشام اقرأها فقرأ القراءة التي سمعت قال هكذا أنزلت يعني مثل ما قرأ هشام هذا كذا أنزلت وقال لعمر كذلك أنت اقرأها فقرأها فقال هكذا أنزلت ثم بيّن الرسول أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهي القراءة القراءات السبعة التي هي قراءة نافع وقراءة حفص وقراءة يعني عاصم وقراءة الكسائي وقراءة حمزة وقراءة هذا فما في يعني والقراء يعني هذه قراءة مشهورة يعني متواترة القراءة السبعة متواترة وهناك قراءات كذلك تكثير إلى عشرة وإلى الشاذة إلى 14 قراءة ولا يجوز الإنسان أن يقرأ بالقراءة الشاذة أما القراءة السبعة فله أن يقرأ بها فلذلك الأب يختلف قراءة حفص غير قراءة في بعض الآيات قراءة نافع كذلك في غيرها قراءة حمزة والكسائي القراء الطلاب الذين يقرؤون مثلا في كلية القرآن نسمع مرات في الإذاعة يقرؤون القراءات يعني ما في يعني إن القرآن أنزل على سبعة أحرف نعم. فقال رسول الله هكذا، ثم قرأ رسول إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني على سبعة قراءات، ليس معناه على سبعة أحرف كل حد مختلف، ليس هذا. ثم بعد ذلك أتى في الحديث لبعده قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مصهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. فيقول في هذا الحديث برضو عن هؤلاء الأئمة، نعم عن أخبرنا هشام عن أبي الذي هو عروة عن عائشة التي خالة عروة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد، يعني في مسجد رسول الله أو في مسجده الذي هو يصلي فيه، لأن المحل الذي الإنسان يصلي فيه يسمى مسجدا. فإذا كان إنسان له غرفة ودائما يقرأ فيها القرآن أو يصلي فيها فإنها تسمى مسجد. يعني الحديث المسجد مفتوح بالليل. يعني ما يلزم من ذلك أنه في مسجد الرسول، يعني في مسجد قلنا يعني قد يكون مسجد الرسول. أول مسجد الرسول لم يكن عليه أبواب، يعني يعني قرأنا في أول البخاري أن الكلاب كانت تدخل هذا المسجد، ما في لا فراج ولا في شيء ولا في أموال، الناس دعيني خافوا على الأموال اللي فيه. يعني مسجد الرسول في أول البخاري قرأنا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوح ويدخله الكلاب حتى. في أول البخاري يعني ما في شيء، هذا إنه ما في لا فرج ولا في شيء ولا في أبدا. وثم المسجد قد يطلق على مسجد الرسول وقد يطلق على مسجد الرجل، المحل الذي يخصص الإنسان لصلاته في الليل يسمى مسجدا، يعني ليس معناه إنه إذا فقال يرحمه الله لقد أذكرني لقد ذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، يعني فهذا يعني الرسول يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروه. وتقدم لنا أحاديث أن الرسول نهى أن يقول الإنسان نسيت آية كذا وكذا، إنما يقول نسيت بالبناء المجهول. فلذلك أحد الشاهد من هذا سورة كذا وكذا. يعني لقد ذكرني كذا أسقطت منه، وهنا على سبعة أحرف، هذه على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه، هنا فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما يعني مو لازم إلا يقرأ على قراءة حفص أو على قراءة نافع. ولأجل ذلك يجب كذلك على القراء الذي تعلم التجويد ما يروح مثلا عند العوام يقرأ قراءة يقعد يقرأ بالقراءات السبعة، فيقول بعض العوام هذا بيلعب في القرآن قد يضربوه، يعني يروح في محل بادية ولا محل ناس جاهلة، يمكن إذا راح في بلاد علمية ما يساوي شيء، لكن يروح في ناس من الجهلة يقعد يقرأ القرآن يقرأ والضحى بعدين يقرأ والضحى بعدين يقرأ يغير، نحن ما نعرف القراءة، فقد يضربوه وقد يقتلوه كمان، فلازم خاطب الناس بما يفهمون، تريدون أن يكذب الله ورسوله يقول هذا يلعب في القرآن. كالذي مثلا في بلاده يقرأ قراءة نافع خلاص يقدر قراءة نافع، والذي في بلادنا هنا يقرأ قراءة حفص يقرأ قراءة، والذي في بعض البلاد يقرأ قراءة يعني غيرها يقرأ، فلا فليس فيه حرج أن يقرأ بالقراءات السبعة. وهنا قال فقرأوا ما تيسر منه، يعني فقرأوا ما تيسر من القراءات السبعة، أي يعني قراءة تيسر فليقرأ فيها، وأنه ليس عليه حرج وليس عليه. فلذلك الآن بعض البلاد ما يعرف إلا أنا دليل هنا مرة من المرات شخص يعني رأى مصحف مكتوب على قراءة ورش، قال لي هذا كيف هذا غلط كل المصحف كيف يخلوه في الحرم، لأنه ما عمره شاف هذا قراءة قراءة نافع، كيف هذا يخلوه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المصحف كله قدام وكله غلط، قلت له هذه يا أخي هذه قراءات كذا كذا على كل حال أبد. هو ما يعرف إلا قراءة سبعة، شاف الكتابة غير مختلفة وهو يعرف كده، فلذلك حدث الناس بما يفهم، فلا يجوز الإنسان أن يقرأ أمام العوام قراءات مثل هذه الأشياء، يعني يقرأ كذا ويقرأ كذا، فقد يتضارب مع الناس وقد يسبوه وقد يشتموه وقد يقول يلعب في القرآن، فيخاطب الناس ما يفهمون ولا يحدث أي شيء. ويقول هنا في هذا الحديث يزيدها لكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير، هذه إذا لا تقول سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذلك القرآن كله أخرجه أبو الحسين عن ابن قانع في فوائده، والطبراني في الأوسط وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف، وأورده من الجوزي في الموضوعات، ونقرأ في تأليف القرآن حديث عن الأعاصم أن يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني كان الرسول يقول هذه الآية أو هذه الآيات ضعوها في السورة التي يذكر فيها البقرة، التي يذكر فيها آل عمران، التي يذكر فيها النساء، التي يذكر فيها النمل، فإذا جائز. إنما يعني إذا واحد سمى سورة البقرة أو سورة النمل لا ينكر عليه ولا أهل، لأن يكون سورة كذا وسورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. وحديث أنس أثبت محمول على أنه خلاف الأولى. ثم ذكر المصنف الباب ثلاثة أحاديث، ثم ذكر باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذك هد الشعر فيها يفرق أي يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. يقول باب الترتيل في القراءة، يعني يقرأ قراءة على مهل، لا يسرع سرعة حتى يضيع بعض الحروف وبعض الحركات، يقرأ قراءة بالترتيل، فلا يعني يقرأ قراءة يعني بعجلة زائدة. فإذا قرأ بقراءة عجلة لا هو تفهم الآيات ولا تفهم معانيها، وقراءة القرآن المهم الفهم، نعم الفهم والعمل بما في القرآن. فإذا أسرع مرة واحد فإذا يقرأ قراءة، وليس معنى ذلك الترتيب في القراءة، هذا معنى الترتيب في القراءة. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن، الإمام البخاري ما استدل بها على التجويد. الآن الناس اللي يجودوا القرآن دول هذا ورتل القرآن ترتيلا على أن التجويد وأن الإنسان لازم يقرأ قراءة التجويد ويعرف مثلا الإظهار والإخفاء والإدغام والإخفاء، ويعرف الوجود المد الأصلي والمد اللازم والمد المتصل والمد المنفصل إلى غير ذلك من أشياء كثيرة. فهذا ليس إنما يقرأ قراءة على قراءة العرب، ومعلوم أن الأولين ما كانوا يقرؤون مثل هذه القراءات التي يقرأها أهل التجويد الآن في الوقت الحاضر، يعني لا شك عندنا في ذلك. إنما ليس معنى ذلك أن كذلك أنه يقرأ قراءة فيها يعطي المدود حقها ويعطيها. قال باب الترتيل في القراءة معنى يقرأ على مهله لا يسرع فيها، ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أمر من الرب سبحانه وتعالى، رتل هذا فعل أمر. طيب هذا الأمر على وجه الوجود أو على وجه الندب؟ بعضهم يقول تجاهل التجويد يقول رتل، غيرهم يقول لا ورتل القرآن يعني اقرأ على مهل. وهذه القراءة على المهل لها فوائد أكثر، أن الإنسان يتفهم الآيات ترتيلا هذا، وقرآنا ثم وقوله تعالى، وباب قوله تعالى وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني فصل، هذه تقرأه بخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأه على الناس على مقصن على مهل. ثم قال وما يكره أن يهد كهد، يعني ما يكره، يكره أن يقرأ القرآن كهد الشعر، فإن الإنسان لما يقرأ الشعر نعم يقرأ بسرعة ما في شيء، لكن القرآن لا، مفهوم إيه؟ أن يتفهم الآيات ويقرأها قراءة بترتيل، وما يكره أن يهد كهد الشعر فيها يفرق أي يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه، يعني ابن عبد الله ابن عباس قال إيش معنى فرقناه في الآية؟ يعني فصلناه. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأ لا يقرأ بسرعة، بل يقرأ بقراءة تمهل وقراءة تفهم حتى يقرأ الآيات ويتفهم معنى، لأن المهم فهم القرآن نعم والعمل بما في القرآن. أما يقرأ كده بسرعة وهو لا يدري ماذا يقرأ فلا فائدة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزن حتى يعملوا بهن، فهذا المهم نفسه. وما يقرأ أن يهذك فيها يقرأ. قال ابن عباس فرحناه أي فصلنا. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله. فالمراد عبد الله هو عبد الله بن مسعود، دائما إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله، خصوصا إذا جاء مثل هؤلاء. قال غدونا على عبد الله، غدونا معناه في أول النهار، يعني بعد ما صلينا الفجر أو بعد طلوع الشمس، نعم غدونا على عبد. قال رجل قرأت المفصل البارحة، يعني ممن جلس مع عبد الله بن مسعود، وهذا قد يكون في الكوفة وقد يكون في أي بلد من ذا، قرأت المفصل البارحة، يعني أنا قرأت المفصل كله. المفصل من فين؟ المفصل معروف من قاف أو من سورة محمد إلى الناس، يعني في البارحة أنا صليت في الليل وقرأت المفصل في ليلة واحدة. فقال هذا كهذا الشيء، يعني ما أنت ما تفهم إيش الفائدة من قراءتك مثلا من قاف إلى الناس في ليلة واحدة. لو قرأت جزء واحد وتفهمت هذه الآيات اللي قرأتها كان أحسن من هذا، أو قرأت نصف جزء وتفهمت هذه الآيات لكان أحسن. هذا معناه كهذا، إنا قد سمعنا القراءة إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آية. يعني إنا قد سمعنا القراءة، يعني أنا سمعت يمكن كان قريب منه وهو سمع قراءته، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن. وتقدم لنا في الحديث أن الرسول كان مثلا إذا قرأ مثلا قاف يقرأ سورة مثلا عمة، أو يقرأ مثلا والمرسلات، إذا قرأ مثلا الذاريات يقرأ كذلك مثلا الشمس كورت، فذكر يعني كان تقدم لنا في الحديث يعني يقرأ سورة من هنا وسورة من هنا، فالأولى تكون أطول والثانية تكون أقصر، وكانت هي في المفصل، والمفصل قلنا هي من قاف يعني إلى أكثر العلماء من قاف إلى الناس، وبعضهم من سورة محمد إلى الناس. والذي يظهر أن مصحف عبد الله بن مسعود يختلف عنه، ولأجل ذلك قال هنا من سورة 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. من آل حاميم معنى سورة الحواميم، والحواميم هي سبعة التي هي مثلا فصلت، وحاميم عيشيق والزخرف والدخان والجاثية وكذلك غافر. فهذه السورة السبعة من آل حاميم. إيش هذا؟ فكأنه يعني الذي يفهم من قراءة من عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن أول المفصل الجافية، وأن بعض الجافي الدخان، يعني ما هو زي ترتيبنا نحن، ترتيبنا هذا الموجود عندنا ترتيب عثمان رضي الله تعالى، الجافية بعد الدخان، هو عند عبد الله المسعود. ولذلك لما كتب عثمان المصاحب ووزع إلى البلدان وقالوا للناس، هو قال أبد، قال أنا ما أقرأ في مصحفي، ما أقبل كلام عثمان، لأنه هو صحابي كبير ما يحتاج عالم، ها؟ وهذه مسائل. حتى بعد ذلك شال هذا وشيلت مصاحبه وفقت مسافات، لأنه هذا يؤدي إلى اختلاف. فلذلك قال كأنه يظهر أن مصحف عبد الله بن مسعود أن أول المفصل حاميم الجاثية، وبعد حاميم الجاثية الدخان. فلذلك قال من المفصل ومن سورتين من آل حاميم. آل حاميم معناه هي سور الحاميم، وهي سبع سور أو سور. فلذلك يقول في هذا يعني محل الشاهد الذي هو أنه أنكر عبد الله بن مسعود على الذين قرأ المفصل في ليلة، لأن الذي قرأ المفصل في ليلة معناه قلوا بسعب عجلة، زي بعض الناس يقول لك أنا يعني يقول لك أنا في البارح قرأت القرآن كله من أول ليلة في ليلة قرأت القرآن كله. ويأتينا بعد الحديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع الرسول أنه يقرأ قال لك قال في كل ليلة أقرأ القرآن، قال له الرسول لا اقرأه في شهر، كل يوم جزء اقرأ. قال لا أنا أستطيع أكثر، قال له طيب اقرأ في 25 ليلة، في 24، في إذن في الآخر يعني في الآخر، قال له يعني في 7، هذا آخر شيء، يقرأ في 7 ليالي هذا معلش. أما يقرأ في ليلة القرآن، إذا قرأ القرآن في ليلة إيش استفاد منه؟ لو قلنا هذا ايش استفدت من القرآن، يقول بس يقول للناس انا قرأت القرآن، زي ما بيساوي اهل التراويح يعني في بعض البلاد وفي فلن ذلك. قراءة القرآن لابد من فهم، كتاب انزلناه اليك ليتدبروا ايات وليتذكر اولو الالباب، هذا الفائدة من قراءة القرآن، ليتدبر ايات وليتذكر اولو الالباب. والقرآن ما يعني انزله الله ليقرأ على الاموال، لا يقرأ على الاحياء، هو الذي يقرؤون القرآن ليتفاهم، أما الأموات لا يدعى لهم. ففهم من ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول لهم أنا أعرف السور اللي المفصل كان يقرأها. ولذلك يعني يشرع للأئمة أن يقرأ من سور المفصل، ويقرأ سورة من هنا وسورة من هنا وسورة من هنا، وإني لأحفظ القراءة الذي كان يقرأ منها 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال، وهنا ذكر ايش السبب، ان عن ابن مسعود قال قرأت المفصل، وقد اخرجه مسلم من الوجه الذي اخرجه من البخاري، فزاد في اولي غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداء، يعني بعد ما صلينا الفجر، فسلمنا بالباب فأذن لنا، فمكثنا بالباب هنيئة، فخرجت الجارية فقال ألا تدخلوا قوة، فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، يعني يسبح معناه يدخل الله أو يسبح يصلي، لأن التسبيح يسمى اسمعي يسبح. فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قال قلنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآل أم عبد الله غفلة؟ يعني هل آل عبد الله بن غفلة يناموا في مثل هذا الوقت؟ هذا وقت الذكر، لأن المؤمنين إذا صلى الفجر يقعد يذكر الله، نحن ما نقدر، يا الله يصلي الفجر يروح ينام، لأنه هذه الصفرة ولفها عليها كثير من الناس، وإن كان بعض الناس ما ولف عليها، فجاء في الأحاديث الصحيحة الإنسان إذا صلى الفجر جلس في مجلسه يذكر الله حتى طلعت الشمس صلى ركعتين عاد بحجة وعمرة تامتين تامتين. الشيطان ما يبغى هذا، لازم يجيب له النوم ويجيب له البلاي كلها عشان يفوت عليه. يعني عمرة وحجة تامتين هذه خسارة عليه. واحد مسلم يحصل يعني عمره وحجه كاملتين، فيجيب له النوم، يجيب له النعاس، يجيب له الشغل، يغسيه، يذكره بعض الاشياء اللي كان ناسيها عشان ايه لا يروح، لانه عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه. فقال يعني تظن آل عبد الله في غفله؟ يعني ما لا عبد الله بن مسعود ينام في هذا الوقت ولا اهله ابدا، ما احد ينام في هذا الوقت، لان يقعد يذكر الله. فقال رجل من القوم قرات المفصل البارحه كله، فقال عبد الله هدا كهد الشعر. ولذلك ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى عن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا تحرك لي لسانك لتعج، قال كان الرسول إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك بلسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله تعالى التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك لي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيان، إن علينا أن نبينه ما بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، قال إذا فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. يقول في هذا الحديث برضو عن هؤلاء الأئمة الصحابي عن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا تحرك به النهي، الله يأنهى نبيه أن يحرك بلسانه. يعني إذا جاءك جبريل بالوحي بسورة أو بعشر آيات أو بعشرين آية أو بثلاثين آية، لا، كان الرسول إذا نزل عليه جبريل بالآيات إذا قال مثلا الرسول جبريل لا أقسم، الرسول كمان يقرأها لا أقسم في نفسه بيوم القيامة، فأنزل لا تحرك لسانك لتعجل، إن علينا جمعه، فإذا استمع لقراءة جبريل، فإذا انتهى جبريل وإذا حافظها في صدره خلاص يخرج جبريل من هنا، أنت تقرأ على أصحابه حفظا، ما يحتاج لا زيادة ولا نقص. وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه، يعني يقرأ إيه خلفه بدون رفع، فيشتد عليه وكان يعرف منه، فإذا أنزل الله تعالى التي لا أقسم بيوم لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه، جمعه في إيه في صدرك وقرآنه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه، فإذا قرأه جبريل يعني رسولنا قرأناه قرأناه، يعني الحين الذي يقرأ مو الله الذي يقرأ جبريل، لكن نسب القراءة إلى لأنه رسول مرسل، فقرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيان، إن علينا أن نبينه بلسانك. وقال وكان إذا أتاه جبريل أطرق، أطرق معناه استمع، إيش معنى أطرق؟ عمل هكذا واستمع لقراءة جبريل حتى ينتهي جبريل من الآيات، خمس آيات، عشر آيات، عشرين آية، ثلاثين آية، أربعين آية، يستمع الرسول، فإذا انتهى جبريل وإذا الرسول حافظها عن ظهر قلب ويقرأها على أصحابه ولا يحتاج لإيه لآخر. يعني قرأه جبريل هذا، يعني إذا قرأه جبريل لأنه جبريل رسول، فالقراءة نسبت إلى الرب، ولكن المراد بها يعني قرأه رسولنا، قرأه رسولنا، بدل الفاعل قرأناه ضمير خليه اسم ظاهر رسولنا، مين هو رسولنا؟ جبريل عليه السلام، فاتبع قرآنه. قال وجرير مذكور هذا، وكان يحرك به لسانه وشفتيه، وكذا للأكثر تقدم توجيه في بدء الوحي. وهذا الحديث تقدم لنا غير ما مرة في الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه مسلم، وكان النبي يرتل السورة حتى تكون أطول أطول. كذلك في أحاديث أن الرسول كان يقرأ السورة في الصلاة فهي تكون قصيرة لكن يقرأها على مهله فتصير كأنها أطول من السورة التي معناه أنه كان يرتل، يعني هذا مطابق للترجمة، أما يعني ما يستعجل مرة، فكان الرسول يقرأ سورة وتكون السورة هذه قصيرة، وإذا بها تشور طويلة مع ترتيل الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته على مال فتكون أطول. وقد تقدم في آخر المغازي أنه قرأ على ابن مسعود ورتل فداك أبي وأمي، أنه قرأ على ابن مسعود قال رتل فداك أبي فإنه زينة القرآن، وأن هذه الزيادة وقعت عند أبينا. ثم ذكر باب مد القراءة، مد القراءة معناه أن يقرأ يعني برضو بتؤدة ويعطي الحروف حقها، فالمد الذي الحرف الذي يحتاج إلى مد يمد، والحرف الذي لا يحتاج إلى مد لا يمد. ومعنى مد القراءة زي ما جاب قال أن الرسول قرأ بسم الله الرحمن، يعني بسم الله يعني بعد اللام قبل الهاء مد بسيط، وزي ما يقولوا مد أصلي أو مد طبيعي، على التجويد كده يقول مد أصلي أو مد طبيعي. يجي مثلا الرحمن بعد الميم الرحمن في مد بعدين الرحيم بعد كده هذا. فكان هذا معناه يعني. ومعلوم أن أهل القرآن أهل التجويد عندهم أشياء كثيرة فيها مثلا المد الأصلي والمد الطبيعي والمد. فإذا كان مثلا جاء حرف المد وجاءت همزة في كلمة واحدة يسمى مد متصل عندهم. جاء حرف المد وجاءت همزة بعده يسمى منفصل. مثلا في بعض المد مثلا لازم مثل إيه المدود التي مثلا في طاسين ميم حاميم عين سين قاف أتحاجوني هذا مد إيه لازم. وبعض المد لازم مثقل وبعض حرفي. وكذلك بقى مثلا في آخر الآيات الحمد لله رب العالمين هذا يسمى إيه يعني عارض للسكون. ما يجوز واحد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لازم ينقل على السكون. لا يجوز يعني في اللغة العربية لا يوقف على الحرك يوقف على السكون. فإن كان مرفوعا أو مجرورا يوقف على السكون. منصوبا يقف على الألف. أكرمت محمدا مثلا من ربك مثلا كان الله سميعا بصيرا. بصيرا ما يقول بصيرا كده هذا هذا كله. فهذا الناس قد ما يعرف هذا. وهم أهل التجويد فلذلك يقول مد القراءة. مد القراءة معنى الحرف الذي يحتاج إلى مد يمد. وليس معنى ذلك يزيد دي بصير. الآن في بعض القراء يقرأوا قراءة يعني إلا في الإذاعات فيها زيادة يعني تقريبا لو فتشنا على هذا وجدنا فيه. وبعضهم لا يقرأ قراءة طيبة تقريبا ما فيها. فهذا معنى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة فقال كان يمد مدا. هذا واحد يمد مدا معناه يعطي الحروف حقها. فيقول بسم الله قبل الهاء مد بسيط الرحمن الرحيم. بعد ذلك يقرأ الحمد لله رب العالمين. فيكون هذا عارض للسكون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كان يمد بها مد. وحدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قال سئل أنس كيف قرأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كانت مدا ثم قرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله بسم الله يعني بسم ما في مد. الكلام في أي الله ويمد بالرحمن بعد الميم ويمد بالرحيم هذا أمان. يقول ما المد عند القراءة على ضربين أصلي وهو إشباع الحرف. أصلي وهو الذي مد إيه يسمى دحين أصلي عندهم أو طبيعي الذي بعد الألف أو واو أو ياء. وغير أصلي وهو ما عقب الحرف الذي هذه صفته همزة زي يسمى المد المتصل والمد المنفصل المد العارض للسكون المد اللازم متصل. فالمتصل ما كان في نفس الكلمة والمنفصل ما كان لكلمة أخرى. فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء مكنات من غير زيادة. والثاني يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد. معناه إيه؟ مد متصل. المد المتصل يمد كم؟ أربع حركات أو خمس حركات إلى ست حركات كده يقول هذا التجويد. فقراءة التجويد يعني قراءة طيبة. أقول كمان يعني لأن في بعض البلاد ما يعرف التجويد فتجد فيها يعني فيها أغلاط يعني أو يمد مد زايد يعني يمد المد الطبيعي يساوي مد ست حركات ما يعرف مثلا بعض العوام وبعض الناس اللي ما فلذلك هذا لا عدل أن يمد كل حرف منها ضعف ما كان يمده أول. وقد زادوا على ذلك قليلا وما أفرط فيه فهو وما فرط فيه. والمراد بالترجمة الضرب الأول الذي هو المد الطبيعي. سئل أنس ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الرأي هو السائل في قوله كان يمد مدا بين في الرواية الثانية المراد بقوله يمد بسم الله أي يمد اللام التي قبل الهاء بسم الله من الجلالة والميم التي قبل النون من الرحمن والحاء من الرحيم. وقوله في الرواية الأولى كانت مدا أي كانت ذات مد. وقع عند أبي نعيم في النسائي أنه كان يمد صوته مدا وكذا أخرجه الإسماعيلي كان يمد قراءته. أفاد أنه لم يروى هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهمام بن يحيى. وقوله يمد بسم الله كذا وقع وقع بموحدة قبل الموحدة التي كان يسمى. وكأنه حكى لفظ بسم الله كما حكى لفظ الرحمن وقوله يمد بالرحمن أو جعله جعله كالكلمة الواحدة علما لذلك. ووقع عند أبي نعيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم من غيرها. يقول وكذلك من أخرج ابن وقف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر فمر بهذا الحرف لها طلع نضيد. قال فمد نضيد نضيد هذا إيش يسمى مد عرض السكون ووقف عليها يسمى مد عارض للسكون على قراءة هذا التجويد. عندنا يا شيخ المد على الأكبر الجلالة لا على قبل اللام قبل الهاء يمد مد بسيط طبيعي لكن يقول بسم الله ونقف هذا بسم الله بعد اللام في مد قليل هذا هو اللي يريد الرحمن بعد الايه هذا الرحيم بعد الحياة مد هذا معنى الذي يريد ما قد سمعناش ناس يقرأونا ما قد سمعناش ناس يقرأونا هكذا لا في مد بسيط ممد مد مد الله ويقف. بسم الله في مد ولا لا ويوقف ولا يوصل ايوه يوصل الى يوصل الى ايه بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله الرحمن الرحيم بس يمد مد بسيط والمد الطبيعي يقول اهل التجويد قد ما الانسان يسايكل باصبعه هذا قد ما يسايكل باصبعه الاثنين سواء معلوم هذا قد ايه في اقل شيء بسرعه. يقول هنا واستدل بعض بهذا الحديث على ان النبي كان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه يعني هذه مساله فائده جدا يعني ذكرها الحافظ بن حجر ليدل على أن الحافظ بن حجر ما عنده تعصب لمذهب من المذاهب جزءا هو الشافعي المذهب يقول أن بعض استدل بعض بهذا الحديث على أن كان يقرأ بسم الله الرحمن في الصلاة ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضا المخرج في صحيح مسلم أنه كان لا يقرأها في الصلاة وبالاستدلال لذلك بالحديث باب نظر. وقد أوضحت فيما كتبته من النكت على علوم الحديث لابن الصلاح وحاصل أنه لا يلزم الوصف بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في أول الفاتحة لأن الشافعية يروا أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة ويقول أن الفاتحة كم سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم آية وبعد ذلك الحمد لله رب العالمين. فالحافظ يعني غيره يمكن المذهب الشافعي كالنووي وغير ذلك ابدا يحرق كل الحج بل تساوى رسائل في هذا الموضوع على انه كل شخص ما يقرا الفاتحه ما يقرا البسمله صلاته باطله ويستدل بالاحاديث العامه مثل هذا بسم الله الرحمن الرحيم. دحين لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهو يقول لا هذا لا يدل كون الرسول كان اذا قرا بسم الله الرحمن الرحيم انه يلزم من ذلك انه يقرا به لانه انس تقدم لنا في بلوغ المرام أنه كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية كانوا يسرون بها جو المالكية يقول لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أصلا مرة مرة وأنها ليس من الصديق. إيش الدليل؟ راحوا أخذوا حديث موجود في البخاري أنه كان الرسول يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين جابوا هذا الحديث كان الرسول يفتتح الصلاة بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين. في قواعد علمية دائما الحافظ حجة على من لم يحفظ يجي صحابي يقول أن الرسول كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو يجهر بها ومسألة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يجهر بها لا يخاف الذي يسر بها لا يخاف ثبت يعني تقدم لنا في الصلاة في بلوغ المرام أن أبا هريرة مرة من المرات صلى بالناس وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولما وصل ولا الضالين وقال آمين ثم لما فرغ قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مثلا في بعض البلاد لو راح قرأ جهرا يتلابش معه في بعض البلاد لو قرأ إذن إيش الطريقة السليمة مثلا رجل يروح في بلاد كلها شافعية ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعيد الصلاة مرة كلهم يعيد الصلاة يروح مثلا في بعض البلاد المتعصبين كمان في بعض المغارب يقرأ بسم الله يقول هذا إيه هذا تقريبا زيدي أو لا مش معرف فإذا إيش الطريقة السليمة الطريقة السليمة في هذا الموضوع إن كان هو طالب علم يقدر يقنعهم على ما يقدر يقنعهم يجاملهم لا يقرأ أو يقرأ في نفسه عشان لا يصير مشاغب بين المسلمين بس هذا يؤدي الى ايه شغب يتضارب مع الوجه يعني في بعض البلاد في باكستان او في الهند لو واحد يروح يوصل للمساجد ويقول الامام ولا الضالين ويقول امين يمسكوا من يده ويخرجوا من المسجد يطردوه من المسجد يطردوه من المسجد يقول روح مسجد دار الحديث لانهم حنفيه هم مو شعري اتخاذوا يمسكوا من يده ويطردوه من المسجد حقهم الشافعيين يقول اخرجها الشيطان عليه، اخترق الشيطان منهم اعوانه. فمسألة اذا هذه المسائل لا تحدث يعني فجوة بين المسلمين ابدا. اذا يقدر يقنعهم بسوية الطالب علم يقنعهم بالعلم، ما يقدر يقنعهم يجاملهم. وهذا في حقيقة رسالة بشكل الاسلام ابن تيمية، تنوع انواع العبادات. في رسالة في الفتاوى شفناها تنوع انواع العبادات. يجي انسان مثلا في بلاد نعم كلهم متعصبين، فهو اما يقنعهم ولا يجاملهم، يمشي معاهم عشان لا يصير فرقة بين المسلمين، لا يصير فرقة بينهم. ومثل لذلك بأمثلة، مثلا الان في بعض البلاد الاذان كم؟ التكبير مرتين، واشهد ان لا اله الا الله مرتين. نعم، هنا مثلا في المملكة العربية السعودية دحين مثلا التكبير اربع مرات، اربع مرات، هذا اذان محذورة. وكذا الرسول ارسله الى مكة كان الاذان هنا. مثلا في بعض المالكية يرى ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله بخفض الصوت، ثم بعد ذلك برفع الصوت، يصير كم مرة؟ كأنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد، اربع مرات. ثابت هذا. فاذا ايش الطريق؟ ما يؤدي الى ايه؟ مثلاً. كذلك يجي مثلا في الإقامة، ها قد قامت الصلاة مرتين في مرة، في مرة واحدة. فهذه الأشياء لا تؤدي. ولذلك هذه الرسالة يعني جميلة جدا، وهي تنوع أنواع العبادة. وكذلك في رسالة له كذلك أخرى، وهي سنة الجمعة. سنة الجمعة كذلك سئل هو شيخ الإسلام عن هل الجمعة سنة أم لا، ها فكتب يمكن 40 صفحة فذكر يعني فيها. نعم ثابت الجمعة قبل الصلاة ما في شيء معين. بعد الصلاة ثبت أنه كان الرسول صلى ركعتين في بيته وأربع ركعات في المسجد، هذا تقريبا. ولذلك فالحافظ يعني يدل على أنه إمام من الأئمة الذي لا يقصر يعني أبدا. فهو وإلا لو كان هذا كان يقول أبدا، إلا ما يقرأ بسم الله يصادر أن يكون قرأ البسمة في أول فاتحة في كل ركعة، لأنه مرض بسورة المثال فلا تتعين البسمة والعلم عند الله. هذا. ثم ذكر باب الترجيع. باب الترجيع معناه الترجيع معناه أن يقرأ يعني هذا الحديث صحيح مسلم. يقول ابن حجر هذا الذي ما أقرأ ما يقرأ البسمة يقول في صحيح مسلم. هنا في صحيح مسلم. يقول أنس المخرج صحيح هنا يقول ومعارضة حديث أنس أيضا المخرج صحيح مسلم أنه كان لا يقرأ. الذي في مسلم أنه كان لا يقرأ، لأن قلنا في جوب المرام أن الرسول كان لا يجهر بسم الله، وأنهم كانوا لا يجهرون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخرة. هذا موجود. فمتعصبين يقول إذا ما قرأ صلاة باطلة خلاص. أصح الأقوال أن بسم الله آية من القرآن، وآية من سورة النمل، هذا أقوى شيء. وآية من القرآن هذا بسم الله، لكن هل آية من الفاتحة؟ هذا هو اللي فيه خلاف. هذا هو اللي فيه الخلاف في هذا الموضوع. ثم ذكر باب الترجيع، ومعنى الترجيع يقول يعني الترديد، يعني يقرأ إيه ترجيع الصوت وترديده في إيه في الحلق، يعني يقرأ إيه قراءة ويقرأ في تؤدة ويرتل ويكرر، مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذا معناه. وهذه الصلاة يعني تفيد القراءة، هذه تفيد فائدة كبيرة. يقول باب الترجيع الصلاة. ايش الدليل؟ قال حدثنا آدم وإياس قال حدثنا شعبة حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله ابن مغفل قال رأيته يقرأ وهو على راحلة ناقته أو جمله وهو تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. وهذا كذلك الإمام البخاري كان بيرد على بعض العلماء الذي يقول الإنسان لما يكون راكب على البعير ما يقرأ، لا يقرأ ويفتي. وهناك في الحج كان قرأنا أحاديث هل للإنسان أن يفتي وهو راكب على راحلته؟ يعني يسأل سؤال. وجاب أحاديث البخاري يعني فهم أن الرسول كان واقف عند جمرة العقبة وكان يسأل الصحابة، رجل يقول له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، فيقول له ارمي ولا حرج. رجل آخر يقول له طفت قبل أن أرمي، عشان يثبت أن الفتوى والتعليم في هذا المكان، لأنه مكان ضيق بالنسبة ذاك الوقت، مجال. وكذلك هنا دحين يقول أن الرسول كان يرجع، يعني راكب البعير أو الجمل وكان يقرأ وقراءة بترتيل وبنغمة، حتى الصحابي يقول ترجيع الصوت أي ترديده ترديده في الحلق، وقد فسره كما سيأتي في حديث ابن مغفل المذكور في كتاب التوحيد، يقرأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ثم قال يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك من هز الناقة، يعني الترجيع هذا من هز، والآخر أنه أشبع المد في موضعه، يعني المد كان يمد فحدث ذلك، وهذا الثاني أشبه بالسياق، فإن بعض طرق لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن. يقول عبد الله بن غفل يعني لو انا اقرا لكم مثل ما قرأ الرسول لما كان راكب على، ولو رفعت صوتي وقرأت الناس يجتمعوا، ايش هذا القراءة؟ فاذا فهم من ذلك ان ذلك ان ليس فيه اي شيء مثل هذه الاشياء. عن علق على رأيت عبد الله بن مسعود في داري فنام ثم قام فكان يقرأ كذلك. يقول في الحديث أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. ولابن سعد من حديث أنس عن شرط أن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعن، فلما أصبح قيل له فقال له لعلمت لحبرته لهن تحبيرا. لو سمعت أن أزواج الرسول يستمعها من طريق مالك قال لو علمت أن الرسول يستمع قراءتي لحبرتها تحذيرا. وكان يقول لأبي موسى وكان حسن الصوت بالقرآن لقد أوتي هذا من مزامير آل داود، فكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان يقول المصنف أشار إلى هذه الطرق في الترجمة. وأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري موصولا يذكر بذكر أبي هريرة، ولرد أن النبي سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي من مزامير آل داود، وقد اختلف فيه عن الزهري، فقال معمر وسفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة، أخرج النسائي، فقال الليث كأن صوت هذا من مزامير آل داود. ودخلت دار أبي موسى فلما سمعت صنج ولا برقة ولا نأي أحسن من صوته، يعني هذه آلات الطرب معلومة، الكمان والمزمار والعود وغير ذلك، فكان حسن. وكذلك مر علينا في درسنا أن رجل من الصحابة يقول أن الرسول كان في سفر وصلى وقرأ والتين والزيتون في صلاة العشاء، وما سمعت يعني أحسن صوتا من قراءته. فكذلك الرسول كان حسن الصوت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.